بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، من الأمور التي يحسن التنبيه إليها والتقديم بها أو التنويع في الحديث عنها، وأشرنا بذلك سابقا، ما يتعلق بالأعمال القلبية، بالأعمال القلبية، ومما يقع فيه الآن كثير من الناس، بل حتى بعض طلبة العلم، من الأمور اليسيرة والتي قد يكون لها أثر كبير، وهي من التي قد تورث أو تؤدي إلى يعني معاصي قلبية، صحة العبارة، ما يتعلق بسوء الظن، ما يتعلق بسوء الظن. نجد الآن كثير من الناس مباشرة عندما يجد تصرف من الجهة الأخرى، من الطرف الآخر، أو من زميل، أو من قريب، أو من صديق، يتبادر إليه سوء الظن. وهذا ليس من الأمور الجائزة. الواجب على المسلم أن يظن بأخيه ظن الحسن، أن يظن بأخيه ظن الحسن، حتى لو وجد شيئا ظاهرا. والظاهر عند الأصوليين يحتمل معنيين، يعني مثلا وجدته مثلا متأخر عن الصلاة، ينبغي أنك ما تظن أنه مقصر في الصلاة أو كذا، وإنما تلتمس له عذر، لعل له مريض الآن مثلا أحضره من المستشفى وسيذهب به، لعل له وقال أحد الثلاثة التمس لأخيك عذرا ولو من 40 عذر، وفي عبارة قالوا من 70 عذر، يعني عذر واحد من 70 عذر. ثم قال: فإن لم تجد له عذرا قل لعل له عذرا لم أعرفه ولم أعلمه. هذا كثير من الناس الآن يتسارسي مباشرة، إذا رأى عمل يبادر في قلبه إلى الظن السيء، ثم يبدأ يبنى على هذا الظن أو يتحدث به أو يحكم عليه. والمتنبي له أبيات لطيفة في هذا المجال، يقول والمتنبي عجيب شعره يعني من الحكمة وكذا، يقول: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه لقولي وشاته، فأصبح في جهل من القول مظلم. إذا ساء فعل المرء، إذا كان سيء فعله، ساءت ظنونه، يبدأ يسيء الظن بالآخرين. إذا كان هو مثلا يتأخر عن الصلاة، تجد يقول فلان يتأخر عن الصلاة، ينتبه يعني. إنما الإنسان الذي أفعاله حسنة ينبغي أن يحسن، الأصل يحسن الظن بالآخرين. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه لقول وشاته، فأصبح في جهر من القول مظلم. ويجعل أصول الفقه، المؤلف جعل الكتاب في أبواب، الباب الأول في الحكم الشرعي وانهيناه في الجلسة الماضية، والآن سنبدأ في الباب الثاني في الأدلة. ولب أصول الفقه وحقيقة أصول الفقه هو أصول الفقه، يعني أدلة الفقه. ويقصدون بأدلة الفقه يعني أدلة الفقه الإجمالية، أصول الفقه الإجمالية، سواء المتفق عليها أو المختلف فيها. المتفق عليها 4 عند جماهير أهل العلم: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس يقال فيه الظاهرية فقط، والصحيح أنه حجة متفق عليها، النبي صلى الله عليه وسلم قال، والصحابة قاسوا، فسيأتينا التفصيل في حجيته. الأدلة المختلف فيها، هناك أدلة كثيرة مختلف فيها، وتقوى الصحابي وسد الذرائع والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب، وسيشير لها المؤلف في موضعها. الآن سيبدأ في تعريف الدليل والدلالة. نعم. أحسنت. الآن يحدث الدلالة ويقول: تصح الدلالة بفتح الدال وبكسر الدال. الدلالة والدلالة. الدلالة في اللغة بمعنى الإرشاد، تقول فلان دل فلان على كذا يعني أرشده، فلان دل فلان على كذا يعني أرشده، وهذا الطريق دليل إلى كذا يعني مرشد إلى كذا، وهذه مثلا لوحات أو إشارات للدلالة على كذا يعني للإرشاد إلى كذا. مثلا قد يكون هناك مثلا تقول هذه لوحات الصم، دلالة الصم مثلا تقول يعني للإرشاد الصم. اصطلاحا تعريف الدلالة في الاصطلاح قيل تعرفه المؤلف قال بأنه ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم. الدلالة يعني وسيلة، وسيلة يتوصل بها إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة، في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. يعني الدلالة هناك أشياء يعرف الإنسان اضطرارا به، أنه إذا جاء أكل، إذا جاء الشخص يعرف ضرورة أنه إذا جاء ثم أكل أنه يصل له الشبع، هذا عادة مستقر ضرورة، ما يحتاج دلالة، ما يحتاج شخص يقول أثبت لي أو هل هو صحيح أن الإنسان إذا جاء ثم أكل يشبع، ما يحتاج، هذا مضطر إلى معرفته. الدلالة نحتاج فيما يحتاج إلى إثبات، فيما يحتاج إلى إثبات. فتسأل مثلا ما حكم صلاة العيدين، هل هي واجبة؟ فيقول واجبة، فيقول أثبت لي هذا، فتستدل بأدلة من القرآن ومن السنة وتذكر وجه الاستدلال حتى تثبت له. هنا هذه العملية هي الدلالة، ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. علما أو ظنا، علماء أصول الفقه يفرقون بين ما يسمى علما ويقصدون به القاطع واليقين، يقصدون به القاطع واليقين. الأصوليون إذا قالوا العلم يقصدون القاطع واليقين، القاطع واليقين، والظن وهو خلاف اليقين أو القاطع، والظن خلاف اليقين أو القاطع، سواء كان ظنا أو غلبة ظن أو شك، كل يعتبرونه ظن. فالمعلومات عندهم إما قطع أو ظن، المعلومات إما قطع أو ظن. ثم هناك مسألة عندهم، هل كل القطعيات بدرجة واحدة والظنيات بدرجة واحدة أم لا؟ بعضهم يجعلها بدرجة واحدة وبعضهم يفرق بينها. مما يدل على القطع أو مما يفيد القطع عند الجمهور في السنة أحاديث متواترة، الأحاديث المتواترة تفيد القطع. تعرفون المتواتر هو ما رواه عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على كذب، هذا تعريف المتواتر. طيب المتواتر إذا رواه 100 متواتر، طيب إذا رواه 200 متواتر، إذا رواه 1000 متواتر، هل هو بدرجة واحدة؟ بعضهم قال لا، بعضهم قال نعم هو بدرجة واحدة، بعضهم قال لا يتساوت، قد يكون يعني أقل درجة متواتر وقد يكون أكثر، والأمر يسير. ولكن متفقون على أن متواتر يفيد القطع وأن المعلومات قسمين إما قطع أو ظن. أما الدليل قال المؤلف يراد به إما الدال كدليل الطريق، إما الدال كدليل الطريق، يعني المرشد، المرشد يطلق عليه أنه دليل الدال. إذا كان هناك شخص واقف وتسأل ثم يرشدك تقول هذا دليل لي، هذا دليل لي، كما في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كان هناك دليل حتى ورد كذا بالكتب السيرة، ودليلهما من هو؟ عبد الله بن مريض، أحسنت. أو دليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره، يعني يطلق الدليل على المرشد أو ما يحصل به الإرشاد، ما يحصل به الاستدلال، ما يحصل به الاستدلال. مثلا إذا كنا قلنا المرشد إلى الطريق إن هذا هو الطريق الصحيح، هذا يسمى دليل. فكذلك إذا كان هناك في هذا الطريق علامات، إذا كان في الطريق علامات هذه أيضا هي دليل، هي دليل. تقول لشخص مثلا اذهب إلى بريدة ستجد لوحة كذا وكذا، هذه اللوحات هي عبارة أيضا عن دليل. فالطريق في الدليل يطلق في اصطلاحا إما الدليل المرشد أو ما يحصل به الإرشاد، ما يحصل به الإرشاد. وهنا عندنا في أصول الفقه النص الشرعي، النص الدليل النصي في النص الشرعي أو الدليل من أدلة مختلف فيها، يعني القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابة والاستحسان وغيرها، هذه تسمى دليل لأنه يحصل بها الوصول إلى حكم الشرعي. والدليل له مرادفات عند علماء أصول الفقه، كتب الجدل وكتب الفقه، يطلق الدليل ويراد به البرهان، ويطلق ويراد به أو يرادفه الحجة ويرادفه السلطان، هذا قيد السلطان والآية، هذه كلها من مرادفات الدليل. فقل مثلا الدليل على وجوب صلاة العيدين على الأعيان قوله تعالى كذا، وتقول البرهان على وجوب صلاة العيدين على جميع المكلفين كذا وكذا، أو السلطان في ذلك كذا وكذا، أو آية كذا. نعم السلطان ايش فيها؟ وزي أو ذكر مؤلف كذا، قال السلطان يعني يقال السلطان في هذه المسألة كذا، هذه الآية يعني، ولكنها حقيقة أنا كما ذكرت يعني قليل إيرادها، قد تكون وجدت في وقت مثلا في المجادلات أو في المناظرات وكذا. وهذه تستعمل، قال المؤلف، وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الضمنيات، يعني البرهان والحجة والسلطان والآية. يعني قد يكون هناك مصطلح خاص لبعض المؤلفين أو العلماء، قد يقول أنا أستعمل البرهان في القطعيات والحجة في الظنيات مثلا، أو السلطان في القطعيات أو الظنيات، وبعضهم لا يفرق بينه، يطلق هذا قطعي ويطلق هذا ظني، مجال واسع. من الأشياء اللي عند الرسولين مستقر أنهم إذا قالوا البرهان أو العلم يفيد القطع، يقصدون القطع، يعني يقول هذا الدليل يفيد العلم أو يفيد القطع، أو وفي المقابل يقول الأمارة والعلامة، يعني يقول هذا أمارة على كذا أو هذا علامة على كذا، أن هذا يفيد الظن. فبعضهم يعني استقرار كان عند جمهور العلماء والصلاة فقه أن البرهان والحجة والسلطان وجدت، والآية هذه في القطعيات، والأمارة والعلامة تستعمل في الظنيات، ولكن السياق هو اللي يحكم، السياق هو الذي يحكم. فإذا قلت مثلا حديث متواتر، هذا الحديث متواتر وهو علامة على كذا وكذا، يعني علامة يعني دليل قطعي، يعني متفقون على أنه المتواتر في قاطر، والأمر كلها في هذه الأشياء اصطلاحية. لذلك مهم جدا الإنسان إذا أراد يقرأ في كتاب أن يعرف مصطلحات هذا الكتاب، مهم جدا أو يعرف مصطلحات العالم. فمثلا إذا قرأت في كتاب المستصفى للغزالي وقال القاضي مثلا، من يريد بالقاضي؟ الجويني ما صار قاضي، قاضي الباقلاني، يقصد القاضي الباقلاني. لو قرأنا عند مقدامه وجدنا قاضي أبو يعلى وهكذا، لو قال مثلا ابن قاسم في الحاشية الشيخ، لن تعرف من يقصد، الشيخ محمد بن إبراهيم أو الشيخ شيخ الإسلام، إذا قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ترى ما هو واحد، لكن عندنا في نجد اشتهر من شيخ الإسلام ابن تيمية دائما. ولا من لو تذهب مثلا في بلد آخر قد يكون عندهم معروف أن شيخ الإسلام آخر، من السبكي مثلا في مصر، أو من شيخ الإسلام مثلا في المغرب شيخ آخر، فشيخ الإسلام حجة الإسلام، هذه ألقاب ينتشر عند الناس. حتى عندنا مثلا في القصيم إذا قلنا الشيخ محمد، ما حد يقول مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم، معروف الشيخ محمد نقصد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهكذا على وقت الشيخ عبد العزيز بن على مستوى المملكة، إذا قلنا الشيخ عبد العزيز نقصد الشيخ عبد العزيز بن باز. عند أهل المدينة يعني أيام حياة الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، إذا قالوا الشيخ عبد العزيز يقصدون الشيخ عبد العزيز بن صالح، وهكذا. هذه اصطلاحات. كذلك الكتب الآن مهم جدا أنك تقرأ، خاصة بعضهم يصرح في أول يقول إذا قلت كذا فالمراد كذا، وإذا قلت كذا فالمراد كذا. بل حتى أن بعضهم خاصة كتب الفقه يضع علامات في أثناء المتن، يضع حروف أو علامات ويقول علامة كذا أنه بالاتفاق أو علامة كذا. بل بعضهم أشد يعني في دليل الطالب، وبعض كتب الفقه المتأخرين اللي بدأوا يهتمون في قضية بناء الكتاب أو بناء العبارات المؤلف، يجعل إيراد الجملة لها دلالة، يذكر هذا في المقدمة، يقول قلت وقيل إن قول ضعيف، وإذا قلت وقال إن قول قوي، وإذا أودته مثلا بالفعل المضارع يعني إنه رواية عند الإمام أحمد، يضع له اصطلاحات خاصة. وحتى في الدراسات المعاصرة والمؤلفات الآن كل إنسان يضع له طريقة، وهذا ما يسمونه لا مساحة في الاصطلاح. ولكن لابد أن نعرف هذه المصطلحات، لازم في كل شيء تقرأ وتعرف مصطلحاتهم. نعم. الله أحسن. هذا الآن بدأ بتفصيل الأدلة سيبدأ بها واحدا واحدا مستفحة ومختلف فيها. أنا أذكر في الدرس الماضي أحد منكم سأل قال هل هذا الكتاب له علاقة في الروضة؟ هنا تظهر بعض العلاقة. إلا أنا ما عندي شيء لأن هذا الكتاب ذكر مالك أولا أنه مختصر لكتاب له موسع في أصول الفقه. هذا الكتاب الموسع غير موجود. ولكن هنا أنا واثق مدام في هذه القضية ومن قدامها تابع فيها الغزالي أنه جعل الأدلة المتفق عليها الأربع كتاب السنة والإجماع والاستصحاب والاستصحاب هذا يوافق فيه ابن قدامه نقلا على الغزالي. ولكن المشهور واللي عليه الأصوليين ان الكتب الادله المتفق عليها كتاب السنه والاجماع والقياس والقياس. معنى الاستصحاب دليل متفق عليه اذا كان بمعنى البراءه الاصليه. ولكنه ايضا خالف في بعض الاشياء في قضيه عن روضه الناظر مقدمه المنطقيه مني ما ذكرها في موضعها في أشياء ضمن قلت لزميلكم هذا شيء كبير خالفه ابن قدامة فقد يكون استفاد من ابن قدامة مثلا ولكنه لم ليس عليه اعتمد اعتمادا كبيرا. الكتاب والسنة هذان دليلان يسمان الوحيين. الكتاب والسنة الوحيين الأول يسمونه الوحي المتلو الواحي المتلو يعني المتعبد بتلاوته المتعبد بتلاوته والسنة الوحي غير المتلو غير المتلو. سيأتي تفسير وتوضيح لمسائلهما. الإجماع هو ناتج عن الكتاب والسنة لا يكون إجماع إلا مستند إلى كتاب أو سنة. يتفرع عنهما القياس والاستدلال يتفرع خاصة عن الكتاب والسنة والإجماع على خلاف كما سيأتي في القياس القياس فلا يكون قياس إلا ماذا إلا بكتاب أو سنة ورج أو إجماع على خلاف. يعني ما يمكن إنسان يقيس شيء على شيء إلا إذا كان معه هذا الأصل المقيس عليه إما منصوص على حكمه في الكتاب أو منصوص على حكمه في السنة أو مجمع عليه على خلاف. هل يجوز القياس على أمر مجمع عليه أو لا يجوز فيه مسألة استثناء. ولكن القياس بالاتفاق من قال بوجيته لا بد أن يكون الأصل المقيس عليه منصوصا عليه في الكتاب والسنة فيستخرج المجتهد علته سواء كان فيه إشارة إلى العلة أو أن أحد طرق إثبات العلة كيف ستأتينا إن شاء الله ثم يقيس عليه. ولكن هذا مهم فإن يأتيكم الآن بعض سواء المغرضين أو هذا يتكلم عن القياس ويقول هذا فيه تشهي العالم ويقول أنا مثلا هذا الكرسي لا يجوز لأن فيه تشبه بكذا بكذا ويقول القياس فيه تشهي المجتهد. لا القياس ليس فيه المجتهد لا يتدخل في القياس إلا من خلال استخراج العلة في الأصل. يعني يأتون مثلا الآن إلى قضية المخدرات يقول هذه المخدرات المجتهد حرام. لماذا حرام من عندك؟ لا يقول لأن الخمر حر لأنه مسكر وهذه فيها الإسكار ولا يأتي من الشارع أنه يحرم شيء مسكر ويبقي شيء مسكر آخر وإنما إذا حرمها حرمها جميعا. هذا بس من المعهم سيأتينا التوسع في قياس. الاستدلال هم يعبرون بالاستدلال عن عدد من الأصول المختلف فيها وسيأتي التفصيل فيها وهي التي يعني مترددة بين كونها نصي وغير نصي ولكن لها علاقة بالكتاب والسنة مثل الاستحسان بعضهم يسميها الاستئناس أدلة استئناسية مثل الاستحسان الاستقراء وسيأتي التفصيل بها. الرابع الذي جعله هنا المؤلف دليلا المتفق عليه تبع لابن قدامة والغزالي أو وافق فيه ابن قدامة والغزالي وهو الاستصحاب والصحيح أنه من الأدلة المختلف فيها عند علماء أصول الفقه ومنهم من توسع ومنهم من ضيق فيه هو ما يعرف بالاستصحاب الأصلي هو ما يعرف بالاستصحاب الأصلي وسيأتي التفصيل فيه في الأدلة المختلف فيها. أما إذا كان مرة فيها النفي الأصل الدال على براءة الذمة كما ذكر المؤلف هذا في الاتفاق هو يعني حقيقي في الأصل الاستصحاب إذا كان بمعنى النفي الأصل الدال على براءة الذمة يعني الإنسان بعد أن يكلف تكون بذمته بريئة من أي شيء يعني غاصة براءة ذمته من الديون وبراءة ذمته مثلا من الالتزامات الآخرين إلى آخره. فالآن سيبدأ المؤلف بالحديث عن الدليل الأول وأصل الأدلة وأهم الأدلة ومنه تبدأ أو تنطلق الأدلة وهو الكتاب هو حجة الله عز وجل على خلقه هو المعجزة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعجز بألفاظه وجمله وأساليبه وكما قال علي بن أبي طالب يعني لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه. والناس الآن من الأشياء التي حتى طلاب العلم بعض الناس يعني نسأل الله العافية ينشغل بأشياء كثيرة عن القرآن، والقرآن فيه من العجائب والذخائر ما لا يستطيع إنسان أن يحيط به. لاحظوا حتى الآن كثرة التفسير وكذا، يأتي أحد من المتأخرين ويكتب في تفسير القرآن أشياء يعني ما ذكرت من قبل. لاحظ مثلا العلماء المتأخرين، الشيخ السعدي كتابه الآن لقي قبول وانتشار لتميزه في دقة العبارة واختصاره. بعده الشيخ محمد رحمه الله استنبط أشياء كثيرة جدا وتفسيره غني الاستنباطات الدقيقة من القرآن. ومن المهم الإنسان يرجع للقرآن ويحرص عليه سواء بالقراءة أو بالتفسير أو بما يسمى عند علماء القرآن الاستنباط. علماء القرآن ومتخصصين في القرآن وعلومه حتى المتقدمين يفرقون بين المصطلح بين تفسير القرآن أو الاستنباط من القرآن. تفسير القرآن يعني بيان القرآن، الآية كلمة ومعناها ثم معنى هذه الجملة. الاستنباط لا، هو النظر الدقيق. الاستنباط هو المراد به الأخذ الأشياء الدقيقة من النصوص القرآنية، يعني تأتي بعد تأمل ونظر ومقارنة بين هذه الآية وهذه الآية يكون هناك استنباط، فليس التفسير بمعنى الاستنباط. ومن معاني التفسير الاستنباط، ولكنه عندما يذكر تفسير واستنباط يقصدون بالتفسير هو بيان معاني كلمات القرآن وجمله، والاستنباط هو أخذ المعاني الدقيقة أو الوقوف على المعاني الدقيقة. وثمرة ذلك ما يتعلق بالتدبر، والتدبر تدبر ساعة خير من قيام ليلة، يقول أبو الدرداء. والصحابة رضوان الله عليهم والأئمة المتقدمين والمتأخرين كانوا يتدبرون القرآن وكانوا يجدون حلاوة وكانوا يستفيدون من ذلك في كثير من الأحكام الشرعية. من الحوادث التي تذكر في هذا يعني إكمال بن عفان ليلة قتل، لاحظوا ليلة قتل، وكان يعرف طريقة القتل، حصروا عدة أيام هؤلاء الذين تصوروا عليه وقتلوه. يعني في تلك الليلة التي قتل فيها كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن حتى لما رثاه أحد الشعراء في وقته يقول إن ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. خليفة له أيام محاصر ويمنع أصحابه أن يقاتلوا دونه، ثم يتصوروا عليه ويقتلون وهو يقرأ القرآن. ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. والشيء بالشيء يذكر يعني قصة فيها شيء من الغراب والعجاب، وأن الإنسان لا يأمن على نفسه وصلى الله عليه العافية. أحد ذكروه أحد الخوارج باسمه، ذكره أحد كبار التابعين وتابع التابعين سماه نسيته في سيرة علم النبلاء أظنه عند الذهبي، فوجدته عند الكعبة يقول اللهم اغفر لي ولا أظنك تسعد، يقول هكذا يدعو. فقلت ما شأنه؟ قال هو كما قلت. كيف؟ قال كنت آليت على نفسي، حلفت على نفسي وكنت ممن خرج على عثمان، آليت على نفسي إن تمكنت من عثمان، يعني قريب من عبارته لأصفى عنه، يقول آليت على نفسي إن تمكنت من عثمان لأصفى عنه وكذا ولأضبنه على وجهه. يقول فلما قتل لما تمكن منه حتى قتل وحتى وضع في الغرفة وبدأ الناس يدخلون عليه فرادى ويصلون عليه، فكنت أتحين فرصة، فلما خلت الغرفة دخلت كأني أريد الصلاة عليه. يقول فكشفت عن وجهه وصفعتهم، يقول فما رفعتها حتى جفت ويبست يده، يقول هذه أمانك، يقول انظر نسأل الله العافية. لاحظوا، يقول كان في حلفي وفي يمينه كان يقولني ما أجد عمل أفضل من أقوم بهذا العمل، ومن ظلام نعوذ بالله عز وجل. فيقول رأيته في الكعبة، هذا أحد التابعين رأيته عند الكعبة يقول اللهم اغفر لي ولا أظنك تسعد، وكانت يده يابسة كالعود كذا، قال كالعود. فسألته فقال لي هذه القصة، قلت عليك على نفسي إن تمكنت من عثمان لأصنع عنه، فدخلت عليه وكان يسمع لي فرادي ويخرجون الصلاة علي، فكشفت عنه وصفعته فيابست يدي حتى كانت كالعود. لاحظوا هذا عثمان بن كان يقرأ القرآن ويقطع الليل في قراءته. من المهم جدا الإنسان ينتبه لهذا الأمر ولا يجلس عليه إبليس وينسى قراءة القرآن أو يغفل عن القرآن، وهذا يقع فيه كثير من الناس حتى من طلاب العلم. ولكن الإنسان على أقل تقدير عندما يعرف أنه مقصر في قراءة القرآن يتوب ويعترف أنه مقصر ومخطئ ويشعر بالخطأ. كان نسمع يعني أحد المشايخ قبل قليل يقول من نسمع بعضهم يقول مثلا شهرين ثلاثة أشهر ما فتحت القرآن وكذا في المشاغل، يعني يذهب الدعوة أو لقاء محاضرة وكذا ولا يفتح القرآن. على أقل تقدير ينبغي أنه يعترف ويقصر أنه مقصر ومخطئ ومفرط في هذا الأمر الجليل. الآن يعني طريقة الأصوليين سيعرف بالقرآن ويذكر أهم مسائله المتعلقة بالقرآن. والآن أصول الفقه يدرسون القرآن صفته دليلا إجماليا وهو أصل الأدلة. عرفه فقال هو كلام الله عز وجل وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصحف المحفوظ في الصدور. في أول يمكن درس أو ثاني درس قلنا التعريفات نحتاجها عندما يكون الشيء خفيا حتى يكون متصورا وظاهرا لدى القارئ أو المتكلم. أما القرآن فإنه يعني لا يمكن أحد يجهله، فتعريفه يعني من فضلة العلم. لأن كذا قلت القرآن كل المسلمين وغير المسلمين يعرفون القرآن وهو هذا الكتاب المقدس عند المسلمين، ولكن يضعون الكلام يتفاوتون فيه لأنهم يختلفون في قضية القراءة الشاذة، هل ندخلها في التعريف أو لا ندخلها في التعريف، هل لابد يكون القرآن متواتر أو غير متواتر إلى آخره. ولكن المقصود في التعريفات هو إظهار حقيقة المعرف وتصوره. القرآن معروف بنفسه مثله مثل أشياء كثيرة ظاهرة لا تحتاج إلى تعريف، ولكن يعرفون بأنه كلام الله المتلو بالألسنة مكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. نعم، وهو كغيره الآن اللفظ والمعنى هذه مهم يا أخوان تنتبهوا لها. أي لفظ وأي معنى تقول اذهب، تقول جاء، تقول مثلا مسجد، أي لفظ للدلالة ربط هذا اللفظ وهذا المعنى لابد يكون له تقسيمات كثيرة عند الأصوليين، له تقسيمات كثيرة عند الأصوليين باعتبارات مختلفة. فتقول دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الوضع، يعني العرب وضعت هذا اللفظ بهذا المعنى، هذا لو اعتبر له أقسام تلقلية انتداخل شوي. دلالة اللفظ على المعنى له تقسيمات متعددة كما ذكرنا، كل تقسيم لابد يكون باعتبار معين حتى تكون التقسيمات منطلقة من منطلق واحد. فتقول دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الوضع، يعني هل العرب وضعت هذا المعنى لهذا أو لا، ينقسم إلى أقسام كثيرة، الأمر والعام والخاص وما إلى آخره. الآن سيبدأ في هذا التقسيم يسمونه دلالة اللفظ على المعنى من حيث الاستعمال، من حيث الاستعمال، يعني هناك ألفاظ موضوعة لمعاني ولكن هل استعملت في هذه المعاني أو استعملت في غيرها. قالوا اللفظ ينقسم اللفظ وتنقسم دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. تنقسم دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الاستعمال، يعني هل استعمل اللفظ في معناه الحقيقي أو في غير معناه الحقيقي، قال تنقسم إلى حقيقة ومجاز. أما في لغة العرب فهذا هو القول المشهور عندهم أن الكلام العرب فيه حقيقة ومجاز، فيه حقيقة ومجاز. تقول مثلا هذا راوية، هذا راوية، تعقد شخص من الناس تقول هذا راوية، قالوا الراوية الذي يروي الناس ويحدثهم ويقص عليهم القصص، هذا الراوية، ولكن هل هو حقيقة ولا مجاز؟ قال لا، هذا مجاز. الراوي عند العرب في كلام العرب الأصلي في التقابل البعث للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون الراوي يقصدون الجمل الذي عليه الطراب وينقلون به الماء، هذا الراوي في الحقيقة، هذا الراوي في الحقيقة، يعني الراوية في وضعها بالمعنى وضعت للجمل ثم نقلت الشخص الذي يحدث الناس بالقصص، هذا مجاز، هذا في كلام العرب، هذا في كلام العرب. فالجماهير أهل اللغة وأهل الأصول وأهل العلم كلهم يرون أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة هو استعمال اللفظ في معناه الذي وضع له أو وضعته العرب له أو في معناه الحقيقي واضح. تكون مثلا يد، العرب وضعت اليد هذه إذن هذه حقيقة. المجاز هو استعمال الله في غير ما وضع له، في غير ما وضع له. مثلا تقول مثلا يقول الموظف البسيط لسيده، أو الشاعر يمدح مثلا الأمير والخليفة والسلطان ويقول يدك مثلا شملت المحتاجين وكذا، يقصد فضلك وإحسانك وجودك وكذا، لها معاني كثيرة. والمجاز له أنواع كثيرة جدا، يعني من إطلاق السبب على المسبب، أو بش إطلاق الشيء باعتبار ما سيكون. مثلا تقول مثلا هذا طالب صغير مثلا في الابتدائي مجتهد وكذا، تقول هذا طبيب، طبيب الآن باعتبار ما سيكون سيتخرج وكذا. أو تقول مثلا لإنسان كبير لأسد مثلا، تقول هذا شبل، تقصد أنه كان باعتبار ما كان، أنه كان شبل مثلا وهو ولد الأسد أو ابن الأسد إلى آخره. فهناك علاقات كثيرة في المجاز عند العرب. اليهمنا أن المجاز موجود في اللغة عند الجماهير، موجود في اللغة. فبعضهم قال المجاز أكثر من الحقيقة في لغة العرب، المجاز أكثر من الحقيقة في لغة العرب. الإشكالية والمسألة الكبيرة عند علماء أصول الفقه وعند علماء القرآن، هل هناك حقيقة ومجاز في القرآن أو لا؟ هل هناك حقيقة ومجاز في القرآن أو لا؟ هل في القرآن كلام نقول هذا على حقيقته، يعني يعبر فيه عن المعنى الذي وضعه العرب، كلام آخر والفاظ أخرى نقول هذه مجاز؟ اختلف في اختلاف طويل جدا من القرن الثاني والثالث الهجري حتى العصر الحاضر. والإشكالية الكبيرة فيها أن المجاز علامته يجوز نفيه، يجوز نفيه. فإذا قلت جاء أسد يحمل كتبه، تقصد طالب، طالب شجاع وصاحب أقدام، وأنت تصفه. والعرب تستخدم المجاز ترى لأهداف، يعني من باب التشويق والتغيير وكذا، حتى في الشعر كثير جدا، في أشعار العرب كثير ما يستخدمون المجاز. تقول هذا جاء أسد يحمل كتبه، تقصد الطالب، تقصد الطالب. نقول اختلفوا فيه على أقوال قضية حقيقة المجاز في القرآن. القول المشهور عند قول الجمهور أن القرآن فيه حقيقة ومجاز مثله مثل اللغة العربية، وكما قال المؤلف هنا هذا هو القول الجمهور، أن القرآن فيه حقيقة ومجاز مثله مثل كلام العرب فيه حقيقة ومجاز. الإشكالية في المجاز تنبه عليها أهل العلم أن المجاز يجوز نفيه. فإذا جاء هذا اللي وقف عليه قبل قليل، تقول جاء أسد يحمل كتبه، يقول يصح أن يقول لك المخاطب لم يأتي أسد، وإنما جاء طالب، وإنما جاء طالب، وهو صحيح. هذا علامة المجاز الكبرى والمهمة، أن المجاز يصح نفيه. وقالوا يلزم من هذا إذا قلنا أن المجاز يصح ثبوته في القرآن، أن القرآن فيه شيء يصح نفيه، يصح نفيه. فإذا قلت مثلا تقول في قوله تعالى يريد أن ينقض، يعني جعلت الجدار له إرادة، ينبنى على هذا أنه ممكن الإنسان يعترض ويقول الجدار ليس له إرادة، وهذه إشكالية كبيرة. يعني أن المجاز يلزم منه جواز نفي شيء في القرآن. الإشكالية الأكبر والأشد أن المجاز توصل فيه من يؤولون الصفات إلى الاعتماد على المجاز، كان طريق، كان المجاز طريق لتأويل الصفات. فإذا جاءت الرحمن عرش استوى، قالوا استولى وليس استوى، وقالوا هذا مجاز، وقالوا هذا مجاز في اللغة، وهو صحيح، وهو صحيح التأويل، صحيح أن هذا يصح في اللغة. قد استوى بشر على العراق، الشيخ الفرزدق يقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم، والعراق بشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان أخو عبد العزيز بن مروان عم عمر بن عبد العزيز، قد استوى بشر على العراق من غير دم ولا من غير سيف ولا دم من العراق. استوى يعني استولى، هذا صحيح واضح، ولكن هل في القرآن استوى من استولى؟ لا. الغفر أن القرآن محمول على ظاهره، وأن الله عز وجل موصوف بالاستواء الذي يليق بجلاله وعظمته. هذه إشكاليتان كبيرتين في المجاز. من قال بإثبات المجاز هذه هاتان إشكاليتان، أنه يجوز نفسه وهذا لا يصح في القرآن، وأنه طريق لتأويل الصفات. الشيخ محمد رحمه الله يرى أنه لا مجاز في القرآن، وإنما يسمى الجائز في اللغة، الجائز في اللغة. يريد أن ينقض ليس مجاز، وإنما يجوز في اللغة، وإنما يجوز في اللغة. الشيخ الشنقيطي الشيخ الأمين الشنقيطي قال ليس هناك مجاز في القرآن ولكنه موجود في لغة العرب. الشيخ محمد قال حتى في لغة العرب ليس هناك مجاز، والعلماء تفاوتوا في ذلك، ولكن المهم أن تعرفون أنه لا يلزم حقيقة، أنه لا يلزم من القول بالمجاز القول بتأويل الصفات، لا يلزم من القول بالمجاز القول بتأويل الصفات. فهناك من العلماء مثل أبو إسحاق الإسفرايني لا يقول بالمجاز، لا يقول بالمجاز، ومع ذلك هو يؤول في الصفات على مذهب الأشاعرة. وهناك من العلماء من يقول من لا يقول بالمجاز، من لا يقول بالمجاز يعني يقول الكلام كله حقيقة ومع ذلك يؤول الصفات، ومنهم من يقول بالمجاز ولا يؤول الصفات. فلا تلازم حقيقة، لا تلازم حقيقة، وإن كان صحيح ومتكئ كبير للمؤولة أو الذين أنكروا الصفات أو أولوها قضية المجاز، أن أي صفة لا يريدون إثباتها يقول هي مجاز، يد الله يقول رحمته أو فضله إلى آخره، لكنه لا يلزم من ذلك. فالقضية إثبات المجاز أو نفيه أثرها يعني في الفروع الفقهية كما يهمنا في أصول الفقه لا أثر لها كبير، وإلا في أشياء سبتين في قضية التعارض قد تتعارض الحقيقة والمجاز، قد تتعارض الحقيقة والمجاز، يعني يأتينا في نص دلالة الحقيقة فيه على كذا وفي نص آخر دلالة المجاز كذا، فإذا تعرض عندنا حقيقة ومجاز أيهما يقدم من هذا الطبيب. وهم من كلام المؤلف يرى أن القرآن فيه حقيقة ومجاز مثل ومثل كلام العرب بشكل عام. الحقيقة مستعملة في معناها الحقيقي، تقول مثلا الماء تعرف به تريد الماء الحقيقي، الجماد تريد هذا الحيوان الفرس، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، على وجه يصح تقول الراوية على الشخص الذي يذكر القصص والأشعار، والأصل من الراوية هي الجمل، تقول مثلا تطلق على الطالب الشجاع تقول أسد، تقصد أنه شجاع إلى آخره. هذه القضية. والترجيح اختلف، بعض من أنكر المجاز في اللغة وفي القرآن، وبعض من أنكر المجاز في القرآن وأقره في اللغة الشيخ الأمين الشنقيطي. وقلنا الإشكالية كبيرة في المجاز أو في إثبات المجاز أمران، كونه يصح نفيه وكونه طريق للفاة الصفات، تأويل الصفات يقولونها أنها مجاز، أنها مجاز، ولكن حقيقة هو غير لازم. أيضا يعني بعض حتى العلماء مثل تيمية وكذا قد ينكر المجاز في قضية الأسماء والصفات، يعني يقول يحكي عن الأشاعرة أنها قالوا أن هذا مجاز فيرد عليهم ويقول لا مجاز وكذا، ولكنه في موضع آخر يتكلم أنه المجاز موجود. وقضية يعني ما يتعلق من كلام الشيخ محمد رحمه الله بأنه قال يسميه الجائز في اللغة، الأمر إذا أنه يسير إذا كانت قضية قضية اصطلاح يعني يسميه المجاز أو الجائز في اللغة، الأمر يسير. ولكن الكلام الحقيقي أن الكلام بإطلاق كلمات إما نطلقها ونريد بها معناها الحقيقي الموضوع له، أو نطلقها ونريد بها معنى آخر. ابن القيم بالغ في إنكار المجاز حتى قال هو الصنم الذي يعني قدمه هو أهل التأويل إلى آخره. نعم. أنا سيتكلم عن تقسيم آخر للقرآن أو مسألة أخرى متعلقة بالقرآن، هل في القرآن شيء بغير العربية أو لا. نعم. أحسنت، يعني مسألة هل القرآن فيه لفظ بغير العربية أو كل ألفاظه عربي، يعني نستدل في هذه المسألة على أن كل لفظ وجدناه في القرآن كله عربي. اختلفوا، القاضي يقصد قاضي من؟ أبو يعلى. إذا قال أي حنبلي قال قاضي يقصدون أبو يعلى، قال كل عربي، يعني كل ما في القرآن عربي، قرآنا عربيا جاء في القرآن وصفه بأنه عربي، إذن يلزم من ذلك أن كل ما في القرآن من الكلمات كلها كلمات عربية. وإن قيل أن أصلها غير عربي مثل ما ذكر المؤلف قال قوله ناشئة هذه حبشية والمشكاة هندية واستبرق فارسية، قال وإن قلنا أنها لأصلها لكنها الآن مجرد ما نزل بها القرآن تكون عربية أو ما يسمونه بالمعرب، ولكن القاضي يرى أن كله عربي لأدلة من القرآن، منها قوله تعالى قرآن عربيا إلى آخره. والقول الثاني في مثلا عدد من الرسول يرون أن القرآن فيه ألفاظ غير العربية، ومنها هذه الأشياء أنها ليست عربية، ليست عربية. وتدلوا قالوا يصح أن يكون القرآن يوصف أنه عربي ولو كان فيه كلمات يسيرة لا تجاوز أصابع اليد الواحدة واليدين الثنتين ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو سبع كلمات ليست عربية، قالوا هذا لا يؤثر في كون القرآن عربية. قالوا حتى قاسوا قالوا مثل تقول مثلا هذا الثوب أسود ولو كان فيه شعرات حمر أو شعرات بيض يسيرة جدا فإنه لا تؤثر فيه، ولا يقال لك لا هذا ليس الثوب أسودا إذا كان فيه شعرات يسيرة. والمسألة أيضا لا ينبني عليها فروع فقهية. الآن سيتكلم عن قضية المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه في أقوال سيذكرها المؤلف. نعم. ما يغمض من الغموض. هذه يعني أقوال، المسألة فيها أقوال كثيرة، ما المراد بالمحكم في القرآن وما المراد بالمتشابه في القرآن. والثابت القرآن في نص في سورة الأبيات وسورة الأعراف من آيات محكمات من المكتاب وآخر متشابهات وآخر متشابهات، فهو بالاتفاق في القرآن آيات محكمة وآيات متشابهة. ما المراد بالمحكم وما المراد بالمتشابه اختلفوا على أقوال كثيرة، ذكر المؤلف الآن منها يعني أشهرها. قال المحكم هو المفسر، يعني المحكم الذي يمكن تفسيره، المحكم الذي يمكن تفسيره، والمتشابه هو المجمل، المجمل الذي لا يمكن تفسيره، الذي لا يمكن تفسيره. القول الثاني قال ابن عقيل تلميذ القاضي أبي يعلى وأحد كبار علماء السنابل، المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين، يعني الذين لا يستطيع تأويله وتفسيره إلا العلماء المحققين، هذا متشابه. ضد ذلك الذي يعرفه كل كثير من طلبة العلم والناس بمجرد قراءته والتأمل فيه يكون هذا محكما، يكون هذا محكما. أمثلة متشابه كالآيات المتعارضة، الآيات المتعارضة هذه لابد أن ينظر العارف فيها حتى يجمع بينها، فهي من باب المتشابه. قيل المتشابه الحروف المقطعة، ومع ذلك يكون محكما. كيف هذا عين صادق؟ قالوا هذا متشابه، لأنه ما أحد يعرف من مراد بهذه الحروف. والمحكم يكون غيرها من القرآن لأنه معروف المعاني. وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. القصص هذا معنى أيضا، هذا المعنى. ولاحظوا أن هذه الأنواع هذه الاختلافات بعض يسمونها اختلاف تنوع، يعني بعض الأحيان تكون اختلافات اختلاف تضاد لا يمكن أن نجمع بينها، وأحيانا تكون اختلاف تنوع، يعني قد يكون صحيح المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل السور والقصص والأمثال وما يغمض على غير علم، كل هذه متشابه يعني لا تعارض بينها. الصحيح الذي يراه المؤلف هنا، نعم، هذه العبارة تحتمل، هذه العبارة تحتمل يعني تحتاج تحرير عند المؤلف، ولو وجد له كتاب آخر أطول أو أوسع. قال المحكم والمتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات، يعني كأنه يقول أن المتشابه آيات الصفات، كأنه يقول المتشابه آيات الصفات، وكأنه يشير إلى مذهب الذين يؤولون الصفات وأنه واجب، وكأنه أيضا يلمح إلى أن أهل السنة والذين يثبتون الصفات هم ماذا وشبهة، كأنه يلمح. ولكن الكلام هذا يحتمل عليه، إن كان يقصد من المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات حقيقة الصفة، حقيقة الصفة، فهذا صحيح من المتشابه، يعني لا تعرف كيفية استواء الله عز وجل حقيقتها كلها، هذا صحيح من المتشابه. وإن كان يقصد معناها فهذا لا، ليس من المتشابه. معنى الصفة معروف لغير معروف، معروف الاستواء معلوم والكيف مجهول، فهذا فرق. يعني هذه العبارة يعني تحتمل معنيين، إما أنه يقصد المعنى الصفة وكيفيتها كما قال مثلا الذين عبروا الصفات فهذا لا يصح، وإن كان يقصد المتشابه فقط في كيفية الصفة وحقيقتها وكنها فهذا يصح. ولكن لا بد يشير إلى أن ليس يعني معرفة معنى الصفة في دون متشابه. معنى الصفة ليس من المتشابه بل هو من المحكم. لذلك الآن معرفة الصفات الله عز وجل ومعرفة معناها له أثر كبير على المسلم، وخاصة إن جاء الحديث في قضية من أحصى لله 99 اسما. هذه الأسماء كلها لها صفات، هذه الأسماء الصفة لها ثلاثة أشياء ينطلق يؤخذ منها صفة وأثر واسم. أي نص يثبت اسم لله عز وجل يفيد ثلاثة أشياء: إثبات هذا الاسم لله عز وجل، وإثبات الصفة المترتبة على هذا الاسم، وإثبات الفعل والأثر لهذا الاسم. مثل الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، تثبت صفة الرحمن لله وتثبت اسم الرحمن لله عز وجل وصفة الرحمة، وأيضا أنه يرحم لا يرحم، أنه له قادر على أن يرحم، قادر على أن يرحم. فالصفات والصفات لها مجال كبير في أصول الدين ومباحث العقيدة في إثبات الأسماء والصفات، ولكن هنا كلام المؤلف أتى باختصار، وكأنه يعني يحتمل أمرين: إما يقصد أن المتشابه يعني معنى الصفات وحقيقتها، وهذا هو قول المؤولة، وإما أن يقصد المتشابه في حقيقتها وكيفيتها، أما معناها فهي من المحكم، هذا هو عليه مذهب أهل السنة، وإن كان الاحتمال الأول أقرب، فأنه يعني يحرم تأويله، يقول يجعل ما يقوله في السنة من معرفة معنى الصفات يجعله تأويلا، هذا موجود عند بعض الأصوليين حتى من المعاصرين من غير يعني عند من غير المملكة ومن غير نجد في الوجه الخصوص، ومن يلمح إلى المشبهة ويقول أن أهل السنة هو مشبهة، يقول الذين يثبتون أن الله عز وجل استواء المعروف بمعناه ولكن كيفيته مجهولة، وفرق بين المعنى وبين الكيفية. الكلام لله عز وجل كلام أثبته لنفسه بصوت وحرف أثبته لنفسه فقط، لكن كيفيته لا نعرف، له يدين أثبتها لنفسه ولكن كيفيتها ما نعرف، ولكن هو الآخرون لا يثبتون اليدين ويقول هذه مجاز واليد المراد بها القدرة إلى آخره. هنا لن ينتهي المؤلف عن الحديث عن القرآن، وكان هناك أشياء مهمة في القرآن يعني من الكتكوني كتاب مختصرا لم يذكرها، أهمها ما يتعلق بالقراءة الشاذة، حكم القراءة الشاذة، هل يجوز الاحتجاج بها أو لا يجوز الاحتجاج بها، والصحيح أن القراءة الشاذة إذا كانت صحيحة ومتواترة هذه من القراءات السبع يعني، واختلفوا حتى قالوا العشرة هل تكون متواترة وصحيحة، أنه يجوز الاحتجاج بها. هذه القراءة اللي كانت سبعية أو عشرية يجوز الاحتجاج بها، فإنها لا تقل أن تكون حديثا إذا منها صحيحة، لا تقل أن تكون قول صحابي فتكون حديثا صحيحا فتكون حجة، وإنما اختلفوا في مزاد، هم علماء قد يختلفون حتى علماء يعني هل متواتر فقط السابع ولا حتى العشر، ويختلفون في قراءة حمزة هل هي من السبع أو من العشر، أظن أبو يعقوب يقدمونه مكان إلى آخره، ثم من العشر إلى الأربعة عشر أيضا حكمة، ثم في قراءات الصحابة غير الداخل في القراءات الأربع عشر. علم القراءات علم كبير جدا يعني، قراءة ابن مسعود له مصحف خاص ابن مسعود يقال فيها أحيانا كل هؤلاء القراء الأربع عشر، ولكن القراءة إذا صحت فهي حجة ولو كانت قراءة شاذة، ولو كانت قراءة شاذة سواء لمخالفة رسم المصحف أو لعدم تواترها أو في آخره. هذه من أهم المسائل في القرآن التي ما ذكر المؤلف، قضية حجية القراءة الشاذة، والصحيح أنها حجة ويستفيد منها الفقهاء في الأحكام الفقهية. إن شاء الله نتكلم إن شاء الله غدا أو الأسبوع القادم، احتمال غدا ما أستطيع الحضور، يصلكم الخبر إن شاء الله، في السنة وهي الدليل الثاني من أدلة الإجمالية. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.